بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس إلى العرب والعجم، وأشهد أنه خاتم النبيين وإمام المرسلين فلا نبي بعده، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأسأله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. نحمد الله سبحانه وتعالى أن عادنا إلى مجالس الذكر ومجالس العلم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول، إنه هو ذلك والقادر عليه. إن نعمة طلب العلم وتعلم العلم وتعليمه من أجل النعم وأعظمها، فهي النعمة التي من الله بها على أنبيائه ورسله وأوليائه وأتباعه، فهي وراثة للرسل، يرث العلماء عن الرسل ويقتدون بهم، ويتبعونهم ويسيرون خلفهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك كثيرا، ونسأل الله تعالى أن يجزي ولاة أمورنا خيرا على ما قدموا ويقدمون من خير للمسلمين والأمة الإسلامية، ونسأل الله أن يجزي وزارة الشؤون الإسلامية خيرا، قد فسحوا وسمحوا في مجالس العلم وحلق العلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء، نسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء، ربنا ادفع عنا الوباء، ربنا ادفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء، ربنا اكشف عنا هذا العذاب، ربنا اكشف عنا هذا البلاء، ربنا اكشف عنا عذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا عذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا عذاب إنا مؤمنون. وإنه ينبغي لنا أيها الإخوان أن نتقيد بالتعليمات ومنها التباعد حتى يتم إن شاء الله رفع هذا الوباء، والحمد لله خف كثيرا وسيرفعه الله بمنه وكرمته، فتلتزمون الآن في وقاعدكم أيضا بما قره ولاة الأمور ووزارة الصحة من التباعد، يكون هناك تباعد حتى لتكون في لأن في ذلك طاعة لولاة الأمور وفعلا للأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. موضوع هذه الدورة التلبية الأدعية والأذكار التي جاءت في الصحيحين في البخاري ومسلم، والكلام على بعض معانيها. الأذكار جمع ذكر، والمراد ذكر الله عز وجل، والأدعية جمع دعاء، والمراد دعاء الله عز وجل. الأذكار جمع ذكر، والمراد ذكر الله عز وجل لا ذكر المخلوق، والأدعية جمع دعاء، والمراد دعاء الله لا دعاء المخلوق. وذكر الله سبحانه وتعالى من أفضل القربات وأجل الطاعات، ولأجل ذكر الله عز وجل شرعت العبادات وأقيمت. قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والعروة لإقامة ذكر الله. والله تعالى أمر بذكره كثيرا في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال تعالى في مناسك الحج: فإذا قضيتم مناسككم، لا، قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال الله تعالى في الصلاة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ذكر الله هو الأكبر في الصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيها وفيها ذكر الله، وذكر الله هو الأكبر هو الأعظم، ولذكر الله أكبر. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب تشبث به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وذكر الله يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، وأفضل الذكر ما تواطأ القلب واللسان. إذا تواطأ القلب واللسان فهذا أفضل الذكر، إذا تواطأ القلب واللسان عليه. ذكر الله يكون بالقلب بتعظيم الله وخشيته وإجلاله والإنابة إليه وخوفه ورجائه والإخبات له سبحانه وتعالى، ويكون باللسان كتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتقديس والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والإحسان في القول، وقولوا للناس حسنا، ومن الحسن في القول بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان للجيران إلى غير ذلك. ويكون بالفعل الله كالعبادات التي شرع الله: الصلاة، فالمصلي ذاكر الله، والصائم ذاكر الله، والحاج ذاكر الله، وهكذا. يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالقلب. وجاء في الحديث ما معناه النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تقع عدوكم فتضربوا أعناقكم ويضربوا أعناقكم. قالوا: يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال العلماء: ذكر الله معنى، يعني ذكر الله مع حضور القلب خير من الجهاد. بسم الله. قال بعض العلماء: من حافظ على أذكار الصلوات، الأذكار بعض الصلوات الخمس والأذكار، وأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الطعام والشراب وأذكار دخول المسجد وخروج منه، وأذكار دخول المسجد وخروج منه، ودخول المنزل والخروج منه، ودخول الخلاء، فهو من الذاكرين الله. قال تعالى: وقد أثنى الله عليهم قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أما ذكر المخلوق هذا في تفصيل، ذكر المخلوق فإما أن يكون في غيبته وإما أن يكون في حضوره. فإن كان في حضوره وذكره بما هو فيه أو أثنى عليه بما هو فيه وكان شيئا قليلا فلا بأس، أما أن يثني عليه أمامه كثيرا فهذا لا ينبغي، لأنه قد يضر الممدوح. إذا مدحه وأثنى عليه كثيرا فإنه قد يضر، قد يعجب بنفسه ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم لما مدح رجل النبي لما مدح رجل رجلا والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع قال ويلك قطعت عنق صاحبك. أما الثناء القليل فيعفى عنه كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم على عمر. أما ذكره بما في غيبته فهذا فيه تفصيل أيضا، إن كان ذكره في غيبته بشيء ليس فيه فهذا بهتان، هذا بهتان. وإن كان ذكره في غيبته بما هو فيه فهذا غيبة، أما ذكره بما يسره فهذا ليس في شيء، لكن إذا ذكره بما يسوء إن كان فيه فهو غيبة وإن لم يكن فيه فهو بهتان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قيل رسول الله إن كان فيه أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، بهتان أعظم. إذا لا تتكلم في غيبته، لكن يمكنك أن تقابله وتسأله تقول يا فلان قيل فيك كذا وأنت فيك كذا حتى يجيبك، أما تتكلم في غيبته فلا. وأما الدعاء فدعاء الله عز وجل من أفضل القربات وأجل الطاعات، هو عبادة عظيمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وأما حيث الدعاء هو العبادة في ضعف، لكن أصح منه الدعاء هو العبادة. الله تعالى أمر بدعائه قال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وفي حديث أبي موسى أن الصحابة كانوا في سفر فارتفعت أصواتهم بالتكبير والدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم، ارتفعت أصواتهم بالدعاء والتكبير، فقال اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ومن لم يسأل الله يغضب عليه، والله تعالى يحب الملحين الدعاء. وجاء في الحديث ليسأل الإنسان ربه كل شيء حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع، فإن الله تعالى إذا لم يسره له لم يتأسف. اسأل رب كل شيء، والله تعالى وعد بالإجابة، لكن الإجابة لها شروط ولها أسباب. من شروط قبول الدعاء وإجابة الدعاء أن يتطهر الإنسان، يكون على طهارة، هذا من المستحبات، وأن يستقبل القبلة، وأن يرفع يديه، هذا أيضا يسر قبول الدعاء، وأن لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم، لا، وأن لا يعتدي في الدعاء فلا يدعي بإثم أو قطيعة رحم، كان يسأل منازل الأنبياء أو يدعو على أقاربه أو يدعو بأن يسر الله له المحرم، كل هذا لا يجوز. ولا ومن موانع الدعاء أن لا يستحسر ويستعجل ويستحسر ويقول دعوت ولم يستجب لي فيدعو الدعاء. ومن أسباب قبول الدعاء أن يتحرى أوقات الإجابة كالسجود وآخر ساعة من يوم الجمعة وفي السحر. ومن أسباب قبول الدعاء أن يتوسل الله بأسمائه وصفاته بما يناسب دعاء يا حي يا قيوم يا رب ما في قدره يا غفار اغفر لي يا رحمن ارحمني يا رب رزق القدره يا رزاق ارزقني وهكذا يا رحمن ارحمني. توسل الله بها، وان يكون حاضر القلب، توسل الله باسمائه وصفاته وان يكون حاضر القلب. واذا توفرت الاسباب فإن الله تعالى يجيب دعاء، وإجابة الدعاء تكون في بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يحقق الله له طلبه، فهذا إجابة دعاء. الأمر الثاني أن يعطيه الله من الخير ما هو أفضل مما طلب، الأمر الثالث أن يدفع الله عنه من السوء مثلها. فقد يكون الإنسان مستجاب دعوه ولا يدري، يظن بعض الناس أن إجابة الدعوة هو أن يحقق له دعاء. إجابة الدعاء إما أن يحقق لك دعاءك، وإما أن تعطى من الخير أفضل مما طلبت، وإما أن يدفعك من السوء ما يضرك، كما جاء في الحديث ما معناه: ما من أحد يسأل الله دعاء إلا أعطاه بها تحت ثلاث خصال، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يعطيه من الخير مثل ذلك، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء أمره عظيم وشأنه عظيم، ويدل على تعظيم الرب والاستكانة له والخضوع له والتقرب إليه والتذلل له والتمسك بين يديه. أما دعاء المخلوق ففيه تفصيل: إن كان حيا حاضرا قادرا فلا بأس أن تدعو حي حاضر، ولا فلان أعني في إصلاح سيارتي، أعني في إصلاح مزرعتي، أقرضني مالا تزوج به أو أبني بيتا، لا بأس، لكن حي حاضر قادر فلا بأس. الثاني أن يكون حيا، أن يكون في حكم الحي الحاضر، كان يمكن أن تبلغ وتطلب منك عن طريق الهاتف أو الجوال، هذا في حكم الحاضر وهو قادر. الحالة الثالثة أن يكون حيا حاضرا لكن غير قادر، كالمشلول مثلا، إنسان يسأل مشلول أو سباح يسأل مشلول، أو يدعو غائبا لا يستطيع ولا يمكن الوصول إليه، أو يدعو ميتا، هذا شرك، هذا شرك، يدعو غير الله. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. قال: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال سبحانه وتعالى: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قطمير هي اللفافة القشرة التي على النواة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لهم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم الخبير. وأكثر شرك المشركين هو الدعاء، يدعون الأموات والغائبين، يدعونهم شفاء المرضى، يدعون شفاء المرضى، يدعونهم تلبية الطلبات والحاجات، قضاء الحاجات، يسألهم الولد، يسألهم قال: يا فلان رد غائبي، أنا فحسبك أنا في جوارك، لا تخيب رجائي. هذا أعظم الشرك، أعظم الشرك العالم هو في الدعاء، في دعاء غير الله عز وجل. يا دعا ميت أو غائب لا يمكن، أو حي حاضر لا يستطيع، مثل يدعو مشلول، مشلول ما يستطيع يدعوه لينغيثه، معناه ما دعاه إلا أنه يعتقد أنه عنده سر وقدرة أنه ينفعه، وأنه يجيب دعوته في الخفاء في السر، فإذا كان مشركا. ففرق بين دعاء الحي الحاضر القادر ودعاء الميت أو الغائب الذي لا يمكن الوصول إليه، أو القادر الذي أو الحي الذي لا يستطيع. الحي الذي لا يستطيع تسأله شيئا ليس في قدرته وشيء واضح، أو تسأل غائبا لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن أن يحقق، أو تدعو ميتا، هذا شرك، هذا هو الشرك، شرك العالم الذين يدعون الأموات يسألون قضاء الحاجات وتلبية الكربات وتلبية الطلبات وأصحاب القبور الذين يدعونهم، وجميع كثيرة هؤلاء القبور التي منتشرة في العالم أجمع في كل مكان، مع أن هذه البلاد إذا خرجت من المملكة تجد القبور تعبد من الله يطاف بها وتوسع القضاء الحاجات وتنزل الكروبات، هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر الذي بعث الله الرسل للنهي عنه وتضليل فاعله وإخباره بأن هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. وهذا هو الذي وقعت في الخصوبة بين الأنبياء وأممهم في قديم الدهر وحديثه. فإذا عندنا الموضوع البحث على التلبية، هذا الدعاء الأدعية، أي أدعية دعاء الله عز وجل، والأذكار ذكر الله عز وجل، لا ذكر المخلوق ولا دعاء المخلوق. نبدأ إن شاء الله. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. باب فضل ذكر الله تعالى، معية الله سبحانه وتعالى للذاكرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه، رواه الشيخ البخاري ومسلم. وهذا الحديث حديث قدسي، ومعنى الحديث القدسي أنه من كلام الله لفظا ومعنى. الحديث القدسي من كلام الله لفظا ومعنى، مثل القرآن، القرآن كلام الله لفظا ومعنى، والقدسي والحديث القدسي من كلام الله لفظا ومعنى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أضاف قال أن رسول الله قال: قال الله تعالى. حديث أبي ذر: قال الله تعالى يا عبادي إني خلقت الظلم على، فهو من كلام الله لفظا ومعنى، بخلاف الحديث غير القدسي فهو من كلام، فهو من الله معنى ومن رسول الله أفضل. مثل الحديث: إنما العمل بالنيات وإنما لكل من ما نوى. هذا حديث ليس قدسيا، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى من الله، يعني الوحي. قال الله تعالى عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما الحديث القدسي فهو من كلام الله أفضل ومعنى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أضاف إلى الله، قال: قال الله تعالى، قال الله. لكن الحديث القدسي يختلف عن القرآن، كله وإن كان كله من كلام الله، فكلام الله يتفاضل، القرآن يتفاضل. قل هو الله أحد، تعديل رسول القرآن، قل يا أيها الكافرون تعدلوه، قربوا على القرآن، آية الكرسي أعظم آية في القرآن، والفاتحة أعظم سورة في القرآن، تفاضل. وكذا فالحديث القدسي يختلف عن القرآن، القرآن يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. القرآن لا يمسه إلا المتوضأ، والحديث القدسي يمسه المتوضأ. القرآن معجز في ألفاظه، والحديث القدسي يسمى معجز، وهكذا له أحكام أخرى، لكنه من كلام الله أفضل ومعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله. أما الأشاعرة فيقولون إنه يمكن أنه كلام الله أفضل ومعنى، فتجدهم يقولون إنه من كلام الله معنى، لأن الأشاعرة يرون أن الكلام هو المعنى فقط، واللفظ ليس من المعنى. فالأشاعرة يقول إن الكلام معناه من الله، ولفظه ليس من الله. المعنى من الله، واللفظ ليس من الله، لأنهم يرون الكلام فقط هو المعنى. ولهذا يستدلون بقول النصراني الأخطر النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فيقولون القرآن هو المعنى، هو اللفظ، وما اللفظ من كلام جبريل أو من كلام محمد، والمعنى القرآن هو المعنى فقط. وأهل السنة يقول القرآن كلام الله لفظه ومعنى، الحروف حرف وصوت. والمعتزلة يقولون الكلام هو اللفظ والمعنى، لكن كله مخلوق، المعتزلة يقولون الكلام مكون من شيئين لفظ ومعنى، هذا صحيح، لكنه القرآن مخلوق لفظ ومعنى. وأهل السنة يقول الكلام اللفظ ومعنى، لكنه ملزم المخلوق لفظ ومعنى. ولا شاعرة مذبذبين، أخذ نصف مذهب السنة ونصف مذهب السنة، فقال أن الشاعرة معناه من الله كما قال السنة، ولفظه مخلوق كما قال الشاعرة. نصف مذهب الشاعر ونصف مذهب السنة مذبذبين، بلا هؤلاء لا هؤلاء ولا هؤلاء، ولهم أيضا كثير في الصفات هكذا. فإذا القرآن تجد في بعض العلوم كتب علوم القرآن يتمشى مع مذهب الشاعرة، يقولون أي القدسي معناه من الله دون اللفظ، هذا يتمشى مع مذهب الشاعرة، يكون الإنسان على حذر إذا قرأ في كتب علوم القرآن، لأنها أكثرها على المؤلفون الشاعرة. يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. هذا قول أنا عند ظن عبدي بي، لأن ينبغي العبد أن يحسن العبد أن يحسن ظنه بالله، ما إحسان العمل، لأن من حسن عمله حسن ظنه، ومن ساء عمله ساء ظنه. إذا ساءت الأعمال ساءت الذنوب، وإذا حسنت الأعمال حسن الظنوب. أنا عند ظن عبدي وأنا معه حين يذكرني، فحسن عملك حتى تحسن ظنك بالله. وقوله وأنا معه حين يذكرني في إثبات المعية لله، وهذه المعية نوعان: معية خاصة ومعية عامة. المعية العامة عامة لجميع الناس المؤمن والكافر، فالله مع الناس كلهم في اطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته، كما قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا. هذه هي المعية العامة، يبيتون من القول ما لا يغاب، وهو معهم في سورة النساء يبيتون من القول لا يغاب، وكان الله بما يعملون محيطا. أول آية، أول آية: يا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. هذه معية عامة، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، يبيتون ما لا يغاب من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وأما المعية الثانية معية خاصة، هي خاصة بالمؤمنين والأنبياء والرسل والمتقين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة: إن الله مع الصابرين. قول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه وهو في الغار: لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة. وقال الله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى، هذه المعية خاصة. ولما دخل معه فرعون جاءت المعية العامة، وهما لأن معكم أسمع وراء، فأتياه فقول قبل ذلك: إنا معكم مستمعون، إنا معكم مستمعون، إنا معكم مستمعون. لما دخل معه فرعون جاءت المعية العامة: إنا معكم، يعني مع فرعون وموسى وهارون. ولما انفرد موسى وهارون جاءت المعية الخاصة: إنني معكما أسمع وراء. المعية الخاصة هي معية التأييد والحفظ والنصر والتوفيق والتسديد والكلاء. أما معية العامة معية المعية والمراقبة والاطلاع ونفوذ السمع والبصر ونفوذ القدرة والمشيئة، فالله مع الناس كلهم معهم باطلاعه وإحاطته ومراقبته ونفوذ قدرته ومشيئته والتصرف فيهم كما يشاء. أما المعية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين بالمتقين بالمحسنين بالصابرين بالأنبياء والرسل بالذاكرين، هذه معية خاصة مع الذاكرين: وأنا معه حين يذكرني، يعني معية خاصة للذاكرين. نعم، أحسن الله إليك. سبق الذاكرين إلى الله، سبق الذاكرين لله إلى الخير والفضل والثواب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث فيه في سبق الذاكرين إلى الخير والفضل والثواب. سبق المفردون يعني الذين سبقوا إلى الخير والفضل والثواب، والمفردون فسرهم النبي صلى الله عليه وسلم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والذكر كما سبق يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فالذاكر الله بقلبه من خوفه ورجائه والإنابة إليه والرغبة إليه، والذاكر الله بلسانه بتلاوة القرآن وتسبيحه وتقديسه والدعوة إليه، وذاكر الله بجوارحه بلسانه بالعبادات. هؤلاء سبقوا إذا كانوا من الذاكر الله كثيرا الذاكرات، كما سبق أن المحافظة على الأذكار قد يصل بها الإنسان إلى أن يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. المحافظة على العبادات والنوافل والأذكار وتلاوة القرآن والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام الحسن، من كان محافظا على هذه فهو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ومن السابقين إلى الخيرات. سبقوا إلى الخيرات، سبق المفردون الذين يذكرون الله كثيرا والذاكرات بقلوبهم وجوارحهم وأعمالهم، سبقوا إلى الخيرات. والذكر بالقلب كما سبقون بتعظيم الله وبخشيته وإجلاله والاعتبار بآياته ودلائله وتدبر كتابه ومخلوقاته وتذكر الأوامر والنواهي، تذكر الأوامر فيفعلها والنواهي فيتركها. وذكر بالذكر كما كان سبق بالتسبيح والتهليل والتقديس وتلاوة القرآن، كل هذا من الذكر باللسان. نعم. وصف من يذكر الله بالحياة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. متفق عليه. ولفظ مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. نعم، هذا في الحديث حث على الذكر العام، حث على الذكر العام، سواء كان قراءة القرآن أو الصلاة أو الدعاء أو التسبيح أو قراءة كتب أهل العلم أو وسائل مفيدة، كل هذا من الذكر. فينبغي المسلم أن يكون ذاكرا لله حتى يكون ميتا، فالغافل ميت والذاكر حي. والأمثال فيها تقريب الشيء إلى الذهن. فالبيت الذي يذكر الله فيه مثل الحي، والبيت الذي يذكر الله فيه مثل الميت. فرق بين الحي والميت: الميت لا يتحرك ولا يجيب ولا يعمل شيء، والحي يتحرك ويعمل كل شيء. هذا الحي مثل البيت الذي يذكر الله فيه، والميت مثل الذي لا يذكر الله فيه. مثل الذاكر والغافل: الذاكر كالحي والغافل كالميت. هذا في حث فيه، لأن فرق عظيم بين الحياة والموت. هذا الفرق بين الحياة والموت هو الفرق بين الذاكر والغافل. نعم. التماس الملائكة مجالس الذكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء. قال: فيسألهم ربهم إلى السماء الدنيا. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك. قال فيقول وكيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال يقول فما يسألوني؟ قال يسألونك الجنة. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون؟ قال يقولون من النار. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، هذا الحديث فيه فضل مجالس الذكر، وأن الملائكة تحفها بأجنحتها، وهذا فضل عظيم، وفيه فضل الذاكرين لله والذاكرات. وفيه أن الله تعالى يغفر للذاكرين، وهذا فضل عظيم. فيها فضل مجالس الذكر، وأن الملائكة تحف مجالس الذكر بأجنحتها. مجالس الذكر عامة، مجالس الذكر سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، مجالس يتلى فيها كلام الله وإقراء القرآن وتعليم القرآن، تعليم العلم، مجالس فيها التسبيح والتهليل والتقديس، مجامع فيها دعوة إلى الله، محاضرات لإلقاء العلم وتعليم العلم، دروس، كل هذه مجالس الذكر. مجالس يتلى فيها القرآن، يتعلم فيها القرآن، يقرأ فيها القرآن، يدرس فيها القرآن، مدارس، مجالس فيها دروس علمية، تفسير في الحديث في الفقه، دعوة إلى الله، لتعليم الخير، كل هذه مجالس الذكر. الملائكة تحفها يجنح. وفيه فضل الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وفيه أن الله تعالى يغفر للذاكرين، وهذا فضل عظيم. قال أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال أشهدكم أني قد غفرت لهم، هذا فضل عظيم. الذاكرين، الذاكرين الجالسين في الذكر، ومسلم العجز هذا نسأل الله أن يكون منها، وأن تعمنا الرحمة والمغفرة، وأن تحفنا الملائكة. وفي أن الله يغفر للذاكرين، قال خاف لهم الذاكرين. الذاكر يستمع العلم أو يتكلم أو يقرأ أو يتأمل، ولا يزال ذاكر، هذا فضل عظيم. فيه أن الرحمة تعم الذاكرين ومن جاء معه ولو لم يكن منهم، هذه من بركات المجالس، من جاء معهم وجلس معهم ولو لم يكن منهم عمت الرحمة ودخل معهم. قال هم الجلساء والجلساء لا يشقى بهم جليسا، فالرحمة تعم الذاكرين وتعم من جاء معهم ولو لم يكن منهم، هذا فضل عظيم، البركات التي تنال الذاكرين. حتى لو جاء شخص ليس منهم ولم يكن قاصرا ثم جلس معهم عمت الرحمة. نعم، أحسن. فضل الاجتماع لذكر الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم. وله من حديث أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذا الحديث الأول فيه فضل الاجتماع في بيت بيوت الله يعني في المسجد. والحديث أبي هريرة وأبي سعيد ليس فيه تقييد الذكر في المسجد. الحديث الأول فيه تقييد الذكر في المسجد. لما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله هذا المساجد يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم. ولهم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد لا يقعد قوم يكفرون الله إلا حفة الملائكة يعني ولو في غير المسجد. لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزل عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فليس في حديث أبي هريرة وأبي سعيد ليس فيه تقييد الذكر في المسجد. وإن كان الذكر في المسجد أفضل والمعنى أنه تحصل لهم هذه الفوائد ولو كان الذكر في المسجد. ما هي الفوائد؟ إذا نزلت عليهم السكينة. ونزلت عليهم السكينة قيل المراد بها الملائكة وقيل المراد الطمأنينة هو الوقار وقيل الرحمة، لكن الرحمة كذب على ذلك الأولين غير رحمة. السكينة قيل طائفة من الملائكة وقيل الطمأنينة والوقار وقيل الرحمة. والأول أرجح أنها الملائكة أو الطمأنينة والوقار. ويحتمل أن الملائكة الذين ينزلون غير الملائكة الذين يحفون. فملائكة ينزلون وملائكة يحفون. نزلت عليهم السكينة يحفون. نزل عليهم الملائكة ونزلت إلا نزل عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. إذن الذكر ذكر الله إذا كان في المسجد فهو أفضل، وإذا كان في غير المسجد تحصل هذه الفوائد. قال النووي رحمه الله: مثل من جلس في مدرسة أو جلس في رباط أو غيرها كمزرعة أو استراحة أو بيت جلسوا يذكرون الله يطلبون العلم، درس في المسجد في البيت في استراحة في مزرعة، كل تحصل هذه الفوائد. تنزل على السكينة وتشرب الرحمة وتحفظ الملائكة وتذكر الله. وإن كان المسجد أفضل قال نووي ذكر المسجد خرج مخرج الغالب. الغالب الغالب ذكر المسجد هذا نعم وجيه. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يعني في الغالب، وإلا لو اجتمعوا في مكان آخر غير البيت غير بيت الله غير المسجد يذكرون الله حصلت لهم هذه الفوائد. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فوائد عظيمة. غشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده. هذا في الحديث من ذكرني في نفسي ذكرته، يقول الله تعالى في القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فإذا ذكر الله في ملأ إنسان ذكره الله في ملأ خير من الملائكة. وهذا فضل عظيم. وفي هذه الحديث السابق أن حضور مجالس الذكر من أسباب لأن يكون الإنسان من الذاكر الله كثيرا والذاكرات. نعم أحسن الله إليك.

حتى يسي. والخامسة لن يأتي أحد بأفضل منه إلا من عمل أكثر مما عمل. هذا فضل عظيم. لو تعمل الإنسان لا إله الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بالصلاة كم تستغرق من الوقت؟ 8 دقائق أقل من 10 دقائق يحصل هذا الفضل. 100 حسنة وتمحى عنه 100 سيئة وكان كما أعتقد 10 رقاب وكان في يوم في حزب من الشيطان ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا رجل عمل أكثر من ذلك بيدل على أنه لو زاد على ذلك فله فضل الزيادة سواء كان هذه الزيادة من الذكر أو من العمل الصالح. من زاد فله الله الزيادة سواء كان من الذكر أو من العمل الصالح. الإنسان لو يحصل له شيء لو قال يحصل لك كذا في الصباح إذا جئت مبكر في الصباح إلى المكان الفلاني لك كذا من الألوف 100,000 ماذا يحصل الناس؟ يتزاحمون ويسرعون وإذا كان المكان لا يسع يحصل نزاع وشقاق وقتال. هذا في أمور الدنيا لأن الناس قال ينظرون إلى الدنيا، لكن أمور الآخرة الناس في غفلة. لا الدنيا لا تسوي شيء لا تسوي في الآخرة شيء. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كفر من 10 تمام. الدنيا كلها فانية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ولتطلع شيء من الدنيا عليه أفضل من الدنيا كلها، لأن الدنيا زائلة وثواب هذه الحسنات هذه الكلمات باقي الباقية الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لكن الغفلة تستولي على النفوس الشيء في المستقبل والناس ينظرون إلى الشيء الحاضر العرض الحاضر وإلا في الآخرة هي الباقية والآخرة خير وأبقى. قال بعض السلف لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزف يبقى لكان المؤمن أن يقدم ما يبقى ولو كان خزفا على الذهب ولو كان فانيا. فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس فيه يحيي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 10 مرات ما تأخذ شيء أو 10 مرات في المجلس الواحد متوالية كان كمن أعتق 4 أنفس ولد إسماعيل. وإذا قال كلمة التوحيد لا إله إلا الله فضل عظيم. يقول النبي صلى الله عليه أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. أفضل ما تكلم به الناس كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وأفضل الكلام كلام الله. وأفضل كلام الناس كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد. نعم. فضل سبحان الله وبحمده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من قال سبحان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. الله سبحان الله الشيخ على الحديث. هذا الحديث في فضل هذا الذكر سبحان الله وبحمده وأنه من أسباب المغفرة. من قال في يوم قال سبحان الله وبحمد في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كان مثل زبد البحر. فهذا الذكر من أسباب المغفرة. لكن هذا التكفير الخطايا مشروط باجتناب الكبائر عند أهل العلم مشروط باجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، لأن الكبائر لا بد لها من توبة، لقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، عن الصغائر. فاشترط تكفير الصغائر اجتناب الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: الصلاة الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، وكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. طيب ما هي الكبائر حتى لا تجتنبها؟ ما هو تعريف الكبائر؟ اختلف الناس فيها اختلافا، وأصح ما قيل في تعريف الكبيرة أنها كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. كل ذنب وجب في حد في الدنيا، مثل ايش؟ السرقة فيها قطع اليد، إذن كبيرة. القذف فيه جلد كبيرة، الزنا فيه جلد كبيرة، وهكذا، هذا من كبائر حد. أو ورد فيه وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب، ويقتل المؤمن المتعمد فجزاه جهنم وخلد فيها، هذا توعد له بالنار. إن الذين يأكلون أموال الأيتام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، أكل مال اليتيم من الكبائر متوعد بالنار. ما وجب في حد في الدنيا أو عنده في الخير فهو كبيرة. وألحق ببعضهم إذا نفع صاحب الإيمان: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم من لا يؤمن من لا يؤمن جواره، من لا يؤمن جاره بواعقه. أو قال فيه النبي: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. إذا رفع صاحب الإيمان قال فيه النبي: ليس منا، أو وجب في حد في الدنيا أو وعد في الآخرة، هذه الكبائر. فإذا اجتنب المسلم الكبائر كفر الله الصغائر، وأدى الفرائض كفر الله الصغائر. فهذا قال سبحان الله وبحمده: وهو مجتنب الكبائر وعلى مصر بالصغائر يحضر له هذا الفضل، حطت خطاياه ولو كانت من زبد البحر. والمراد بقوله من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة أن يكون ذلك متواليا غير مفرق في أول النهار وفي أول الليل، وليس المراد أن يسبح تسبيحة ثم يتوقف، أو يسبح 10 ثم يتوقف، لا، يكون متواليا. أما إذا كانت مفردة فكل شيء بحسابه، له أجره وله ثوابه. وقال سبحان الله وبحمده ورثت له أمته في الجنة، لكن هذا الثواب المرتب على 100 مرة لا بد أن تكون متوالية، ما تكون مفرقة. واضح؟ نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أخبرك بأحب الكلام إلى الله. قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. أخرجه مسلم. نعم، هذا حديث أبي ذر قال رسول الله: لا أخبرك بأحب الكلام إلى الله. قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله. قال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواية أن رسول الله صلى الله سئل أي الكلام أفضل، قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. الحديث فيه إثبات المحبة لله عز وجل، وإنكار ورد على من أنكر المحبة لله، الأشاعرة والجهمية والمعتزلة كلهم منكرون المحبة، لأن نفس من الصفات السبع، الشرع مثل الصفات السبع: الكلام والسمع والبصر والإرادة. له الكلام والبصر والسمع والإرادة في العلم والقدر، ليس من المحبة. فيه الرد على الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، فات الكلام لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، والله تعالى تثبت له المحبة والخلة، وهي أعلى درجة المحبة. في أنواع أخرى ما تثبت من أنواع المحبة، لها أنواع كثيرة، من الصبابة ومن كذا ومن هذا، من الجنون. إثبات ثابت لله تعالى المحبة والخلة، وأيضا ليش من أنواعها، من أنواعها الثالثة مودة. نعم، المودة هي المحبة فيها. المراد أحب الكلام، والمراد أحب الكلام إلى الله، يعني أحب كلام الناس إلى الله، ولا أحب كلام الله أحب كلام الله كلام الله، وأحب كلام الناس إلى الله سبحان الله وبحمده، أحب كلام الناس إلى الله. أما القرآن فهو أحب الكلام إلى الله، أحب كلام إلى الله كلام الله، وأحب كلام الناس إلى الله هنا سبحان الله وبحمده. فقراءة القرآن أفضل من التسبيح والتحميد. إذا أحب الكلام إلى الله ما هو؟ كلام الله، ثم يليه التسبيح والتحميد. فالمراد أحب كلام الناس إلى الله يعني عبادة كلام الله، وأما على الإطلاق فكلام الله أحب الكلام إلى الله. قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتحميد، لكن الذكر المقيد كان الصباح والمساء وكإجابة المؤذن يؤتى به في وقته لأنه يفوت. أذكار الصباح والمساء تأتي بها، هل هي أفضل من القرآن ولا القرآن أفضل؟ هو أفضل، لكن لماذا نأتي بأذكار الصباح ونترك القرآن؟ لأنها وقتها يفوت. إذا أذن المؤذن وأن تقرأ القرآن تجيبه ولا تستمر تقرأ القرآن؟ تقرأ تجيبه، لماذا؟ أليس القرآن أفضل؟ بلى، لكن هذا يفوت، هذا يفوت، وقراءة القرآن لا تفوت لأنه فوت وقته، فيتوقف القارئ الاتيان به. وقاعدة أن الذكر إذا كان مقيدا بوقت أو بحال فإنه مقدم على قراءة القرآن، قاعدة. الذكر إذا كان مقيدا بوقت مثل أذكار الصباح والمساء أو بحال كالمؤذن فإنه مقدم على قراءة القرآن، لأن الذكر المؤقت يفوت بفوت وقته. وقول سبحان الله وبحمده الواو بمعنى مع، أي سبحان الله مع حمده، سبحان الله مع حمده، فهو جمع بين الثناء والتنزيه. سبحان الله بحمده أي مع حمده، جمع بين الثناء والتسبيح. نعم. عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. أخرجه مسلم. هذا الحديث في فضل هذه الكلمات 4: سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قولوا زنة عرشه يعني ما يزن العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات، سقف المخلوقات وعظمها وأعلاها. قوله مداد كلماته يعني مثلها ومقدارها وعددها. فهذه الكلمات الرسول صلى الله عليه وسلم عدلها بتسبيح جويرية، سبح من الصبح إلى الضحى. فجاءني قال: قلت بعده 4 كلمات 3 مرات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا قال 3 مرات. قال: قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. هذا في فضل هذه الكلمات، وأن تعدل ذكرا كثيرا. سبحان الله وبحمده عادل خلقه، من يحصي خلقه، وزنة عرش، زنة العرش الذي يسوق المخلوقات، عظيم العرش يحمل 8، عظيم، أعظم المخلوقات وأعلاها وأرفعها، زنة عرش، مداد كلماته ما يزن العرش. سبحان الله على خلقه وبذل الكلمات، سبحان الله على خلقه ورضا نفسه، ما يرضي نفسه، في إثبات النفس لله عز وجل، ما يرضي الله عز وجل، ومداد كلماته قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تفد كلمات هذه كلمات الله. أو معنى لو كان البحر مدادا لكلمة الله والأشجار أقلام والبحر مستمع، البحر جنس عام، لتكسرت الأقلام ونفدت البحار ولم تنفذ كلمات الله عز وجل بذلك كلماته، ما لا نهاية. هذا يتبين عظم هذه الكلمة، سبحان الله وبحمده عادل خلقه، من يحصي خلقه؟ الله تعالى حول الخلاق العليم، لم يكن في وقت معطل، لا يزال خلاق سبحانه وتعالى. كم المخلوقات لا يحصي الله سبحان الله عظيم. سبحان الله رضا نفسه ليرضي نفسه سبحانه وتعالى، ما يرضيه سبحان الله. زينة عرش، زينة العرش العظيم الذي هو أعلى مخلوقات وأعظمها، من يحصي؟ من يزن هذا العرش العظيم؟ ومداد الكلمات التي لا تنفد ولا تنتهي، تبين بهذا عظم هذه الكلمات. وفق الله جميعا، القاتل صلى الله عليه وسلم. قد إن شاء الله نكون درسنا.